في هذا الباب يقول مالك رحمه الله تعالى ما جاء في إسبال، والإسبال هو الإرسال والتطوير، وقيد ذلك بالرجل، إسبال الرجل ثوبا. حديث الأول وهو ما ساقه مالك في صدر هذا الباب، من جر ثوبه إيش؟ نعم، خيلاء. الخيلاء زيادة عن الكبر، الكبر في النفس، لكن الخيلاء تأتي مظاهر الكبر بتمايل، بتميل رأسه، بإعراض صفحة وجهه، بالبخترة أمام الناس، يعني يمشي مختالا بين الناس. الله لا يحب كل إيش؟ مختال فخور. إذن هذه الصفة لا تليق للرجل، فمن جر ثوبه خيلاء فإن الله لا إيش؟ لا ينظر إليه يوم القيامة. نظرا لهذا اللفظ الذي ورد في الحديث وما تعرض إليه بعض الشراح، نجد سبحان الله البعض يقول لا ينظر إليه، أي لا يرحمه، أي لا يوجب له أسباب النظر والرحمة والعطف إلى غير ذلك. والبعض الآخر يقول لا ينظر إليه كما جاء في الحديث. ثم نتساءل، هل من ذرة في الكون تغيب عن الله؟ ما في من ذرة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيش؟ رابع. إذن ما في حد في الكون، وما العرش الحديث، ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة في فلا، وما الكرسي في العرش إلا كدراهم في ترس، وما العرش في كف الرحمن إلا كحبة خردل في كف أحدكم. ثم في حروح الإنسان، العالم كل السماوات بجبالها، الأرض بجبالها وبحارها، والسماوات ببروجها وأفلاكها، والكرسي والعرش وكل ذلك في كف الرحمن كحبة خردل في كف أحدكم. لا تبسط يدك كده تقول في كف، يصحى حتى لا تهم تشبيه الكف بالكف، حاشا وكلا. نحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا العالم بكامله من ذرته إلى المجرة عند الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن الله شيء، بل تجري بأعيننا. ونحن نقول كما قال الله. إذن ما الحاجة إلى التأويل ينظر بمعنى يرحم؟ لا، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وإن كان لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، إلا أن هذا أسلوب عربي يشعر. أنت حينما يكون عندك ولدك ولله المثل الأعلى، أولادك موجودين وواحد منهم أساء إليك، كنت قاعدين على المائدة لكن لا تلتفت إليه، لا تنظر إليه، أي لا توليه حظك ولا رعايتك ولا قيد ولا شراء. إذن نترك حقيقة هذا المعنى بالنسبة إلى الله، إلى ما يريده الله. نحن نعلم معنى ينظر يعني إيش، وكما قيل في الاستواء قول مالك وربيعة وأم سلمة والسلف كلهم، الاستواء معلوم والكيف مجهول والعجل، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. النظر معلوم والكيف مجهول بالنسبة إلى المولى سبحانه وتعالى، لكن هذا الأسلوب يشعر بإيش؟ بالرضا ولا بالغضب والمقت؟ لا شك أنه يشعر بالغضب وعدم الرضا. إذا من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ونبقي الحديث على لفظه، وكما يقول السلام أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. وهنا لحظة يا إخوان، ما دام الإسبال مشعر بالخيلاء والكبر، أعتقد أنه لا ينبغي للرجل يقف هذا الموقف. وكما قالوا الكبر والجبن والبخل عيب في الرجل ومدح في المرأة، المرأة المتكبرة لا تتنازل بأن تبدأ إنسان بحديث في الطريق أو بكلام، تتكبر عليه تسلم. وكذلك المرأة الكبانة إذا سمعت شافت الظلام جاءت تخشى أن تخرج من باب بيتها، والبخيلة تحفظ مال زوجها، والرجل بالعكس. هناك في سورة الشجرات، يا أيها الناس إنا خلقناكم من إيش؟ ذكر الأنثى. ثلاثة قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا ولا تلامسوا إلى آخر السياق. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى يجعلناكم، إذا ما دام من ذكر وأنثى إيش موجب التكبر؟ فتعالى على أخيك المساوي لك، كل هذا طيش. إن كما قالوا الدخان يطلع لساعة فوق، والسماء شجر الغصن المثمر يتدلى إلى أسفل، إذا راحت عن السماء تطار السحاب الكهام سريع الجري ويطلع مع الهواء، والسحاب المنتج ذوتي وإيد وهادي ووادي ويدخل، وهكذا الإنسان إذا رأيت إنسانا شنخ بأنفه إلى أعلى وتطاول على إخوانه تأكد بأنه خاوي الوطاد، لا شيء عنده أبدا. مثل ما بيقولوا البالونات الكبيرة هذه إذا شق الهواء فيها طلعت إلى فوق، والبخار إذا تكاثف نزل إلى تحت. وإذا أنت إنسانا متواضع و يمشي الوينة ومع إخوانه على السواء أعرف أنه عنده خير، إن لم يكن علم فيكون أدب. وقد أشرنا بأن من أوائل الذنوب في المجتمع أو في العالم أو في قضية حياة الإنسان الحسد والكبر متلازمان، والسخرية نتيجة الكبر. لأنك تسخر بإنسان ليش؟ لأنك استصغرته في عينك، واستصغرت ليش؟ لأنك تتكبر عليه. وقضية إبليس مع آدم والملائكة، لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم سجدوا إلا إبليس، ليش؟ قال أنا خير منه. والخيرية من فين جابك؟ وش دخلك في الخيرية؟ المولى اللي خلقك وخلق يقول لك اسجد، وش دخل الجنس في هذا ولا العصر في هذا؟ إن كنت خير منه ولا هو خير منك؟ المولى الذي هو فوق الجميع وخلق الجميع رب الجميع يقول لبعضهم اسجد لبعض، ما لك حق تتحكم، لكن من سفهه وطيشه. اذا حسد ادم على نعم الله عليه، خلقه بيديه وارسل الملائكة اليه وعلمه الاسماء ثم امر بدخول الجنة، كل هذه نعم ما حصل عليها ابليس، وهو يشوف من صلصة من طين كالفخار. اذا الحسد يجر الكبر، والكبر يوقع في المعصية. اذا ما ينبغي الانسان، وهذا ليس مكمل الشخص في شيء، ورفع الثوب ليس النقص منه في شيء، بل كما يقول ابن عبد البر احسن ما جاء في هذا الباب واصحه عن عمر رضي الله تعالى عنه، بمعنى التفصيل. لما صعد عمر رضي الله تعالى عنه ودخل الناس عليه يؤاسونه، دخل عليه شاب وتكلم قال يا امير المؤمنين والله لا عليك، لقد احسنت في السيرة او عدلت في الرعية وقسمت بالسوية وفعلت وفعلت، يمتدح ويواسي باحسن فعاله، وهذه احسن ما يواسى به الانسان العمل الصالح. مثل ما جاء عن عروة بن الزبير لما قطعت رجله وذهب الى العراق او الى الشام وجاء رابع قطعة هناك اصيبت بالاكل او قطعوها وجاء الى المدينة، فجاء الناس يزورونه بعد العودة، اخو عبد الله هناك في مكة وقتل وهو جاء الى اخره، فقال اكشف رجلي لعمك ليراها، فكشف فاذا رجل مقطوعة. ماذا قال له؟ عزم الله اجرك، اخلف الله عليك، انت كبرت في السن. لا، قال له احسن شيء، قال له ما اعددناك للسباق ولكن اعددناك لعلمك وعقلك، والله ما عساني احد فيها مثلك. صحيح موجودة ولا مقطوعة؟ بعدكم تجري ندخل في السباق؟ ما احنا عايزين في هذا، ادس لي محلك واعطينا من علمك واعطينا من عقلك. ويذكرون في ترجمة شيء بالشيء يذكر اجتمع عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير ثلاثة اخوة وعبد الله بن عمر، اجتمعوا في الحطيم في مكة في حجر اسماعيل، قالوا احنا الان كنا اجتمعنا كل واحد يذكر امنيته، فقال عبد الله بن الزبير انا اتمنى الخلافة، وقال عروة مسعد أتمنى إمارة العراق وأجمع بين سكينة وفلانة بنت فلان. وقال عروة أتمنى أن يؤخذ العلم عني. وقالت لعمر أتمنى الجنة. يقول الذهبي في ترجمته: لقد نال كل إنسان أمنيته. ونرجو لابن عمر أن ينال أمنيته. وبهذه المناسبة نهمس في آذان طلبة العلم ونقول لهم: هل تمنى خلافة فبويع بالخلافة بالحجاز، وهل تمنى إمارة فأعطي إمارة العراق وجمع بين المرأتين التي أرادهما. وعروة تمنى أن يأخذ الناس الحلم عنه. وها هي كتب الحديث والفقه، قل أن تجد بابا إلا ولعروة فيه أثر، وخاصة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وابن عمر تمنى عدل الأمنية الكبيرة النتيجة النهائية. يبقى أي أمنية لطالب العلم؟ تتمنى الخلافة ولا الإمارة؟ للأسف أن الخلافة هي التي قتل صاحبها. أرسلوا إليه الحجاج وحاصروا في مكة وهدم عليه الكعبة، وكذلك مصعب قتل أيضا. إذا تمني الأمور المناصب الكبيرة قد تقتل صاحبها، ولكن هذا نتمنى أن يأخذ الناس العلم عنه. وها نحن كم في أبواب الفقه كما أشرت من أثر العروة رضي الله تعالى عنه. وهي كما ننبه دائما أبو جعفر المنصور حينما جاء إلى مالك وقال: يا مالك، لم يبق في الناس أعلم مني ومنك، أما أنا فقد شغلتني الخلافة، وأما أنت فوقش الناس كتابا يسيرون عليه. وتجنب عزائم ابن عمر ورخص ابن عباس. قال مالك: فعلمني التأليف من ذلك اليوم. نحن نتساءل أين خلافة أبي جعفر؟ ذهبت بذهابه وعطها أولاده، من نشغل فيه؟ ولكن خلافة مالك ذهبت ولا باقية؟ باقية وبأحسن ما تكون، وعلم ينتفع به أي إلى يوم القيامة. ولهذا أيها الإخوة، ما من عزاء لطالب العلم إلا التحصيل، ولا كنز له معه في الدنيا ويتبعه في الآخرة كطلب العلم والتحصيل. إذا نرجع إلى حياة الإنسان وإلى بابنا هذا إسبال الرجل ثوبه، وقول عمر رضي الله تعالى عنه للشاب حينما دخل عليه يواسيه: والله إنك لفعلت، وإنك أسيت، وإنك اتبعت صاحبك، وإنك وإنك إلى آخره. فجاء الشاب خارجا من عند عمر بعدما أودعه وأسمعه تلك الكلمات الحسنة، فلما كان ردوه علي فجيء به قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه، أو ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يقول ابن عبد البر معلقا على هذا: لم يمنعه أي عمر ما هو فيه من أن يأمر وينهى. ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة طالب العلم إلى آخر أنفاسه بقدر ما يستطيع. إذا الحكمة البيان، رفع الثوب يكون ايش؟ ألقى للثوب، خليه يجوف في الأرض كالنسوة ستشيف، أو لا يتقطع بسرعة ويتحمل ما يمر عليه في الطريق. فترفع أنقى له وأحفظ وأصلى وأتقى لله، لأنه بعيد عن الخيلاء والكبر. حتى لو لم يكن عند الرجل ذرة من خيلاء ولا من كبر، فرأى ثوبه يجر من ورائه يدب إليه الكبر والخيلاء. أما المرأة